بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فشرعنا الأسبوع الماضي في مدارسة الموقف العملي للإسلام في يعني مقابلة أو من التعددية العقائدية، وانتهينا إلى الكلام على العدل مع المخالفين وحفظ حقوقهم. ولا شك أنه لا يوجد شرع ولا قانون ولا أي نظام على وجه الأرض وفي كل أحقاب التاريخ يكافئ الإسلام في أنه هو وحده الذي يعدل مع المخالف. يعني لا يمكن أن يقع العدل من أي أمة من الأمم مهما تشدقت بالمبادئ والعدالة والمساواة إلى آخره، إلا ممن يخافون الله ويتقون الله ويؤمنون بالله. وهذا أمر يعني يؤيده الواقع والتجارب البشرية العديدة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى في ثنائه على أهل الإيمان وأهل الإسلام: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فالمسلمون كانوا أعدل بأهل الذمة والمبتدعة من بني ملتهم وطائفتهم. وهذا حديث يطول، إذا تتبعنا التاريخ الإسلامي نجد أن نفس النصارى أو اليهود كانوا يجهرون بأنهم لقوا من العدل والتسامح والإحسان من أهل الإسلام أعظم مما كانوا يلاقونه من أهل ملتهم أو طائفتهم. والكلام هنا ينقسم إلى يعني نوعين. النوع الأول هو العدل مع أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين وحفظ حقوقهم، ثم بعد ذلك العدل مع المخالفين من داخل الدائرة الإسلامية من أهل البدع والطوائف التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة. فأول ملامح العدل مع أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين وحفظ حقوقهم، أهم هذه الأمور على الإطلاق، هو أن هؤلاء لا يكرهون على اعتناق الإسلام. هم يقرون على ملتهم ولا يكرهون إطلاقا على الدخول في دين الإسلام، لأن الشريعة الإسلامية تجرم إكراه أي أحد على الدخول في دين الإسلام. الشريعة فقط تحث على عرض دين الإسلام وترغيب الناس فيه وإقامة الأدلة على أنه دين الحق، ثم يترك الإنسان وشأنه كما قال تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذه الآية هي الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة، قبلها مباشرة آية الكرسي. فما وجه الارتباط بين آية الكرسي التي هي أعظم آيات في كتاب الله وبين قوله تعالى في صدر الآية التالية: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ الوجه الارتباط والمناسبة والله تعالى أعلم هو أن هذا الإله الذي جاءت صفاته المقدسة في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية عظيمة، لم تشتمل على حلال أو حرام ولا على أمر أو نهي، وإنما هي فقط في صفة الله، تنزيهه عن نقائص وإثبات الكمالات التي يستحقها تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا نفي وإثبات، فهي كلها في صفات الله. ومن ثم كانت أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الله تعالى يقول إن عظمة هذا الإله الذي ورد ذكر صفاته في آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم كله، إن عظمة هذا الإله تتنافى وتتعارض مع أن يجبر أحدا على اعتناق دينه. فهذا الدين لا يمكن أن يجبر أحد أبدا على اعتناقه، وإنما تبين الحجة كما قال قد تبين الرشد من الغي، ثم الإنسان مسؤول، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا كما يذهب بعض الملاحدة في هذا العصر يأتون بها في سياق مضل يقضي على دين الإسلام، حينما يذكرون ذلك إن ده دليل على حرية الرأي في الإسلام، والإنسان يختار ما شاء، وينفعش يبقى يعني تقول ده كافر وده مسلم. لا، ربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا من الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى، لأن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنما يراد بها التهديد، التهديد، مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم، يعني اعملوا ما شئتم إباحة للحرام والخمر وكذا وكذا، وأم أنه على سبيل التهديد، يعني أنتم فيكم عقولكم وقد قامت الحجة عليكم وأنتم في دار الابتلاء، الاختبار والامتحان هي الدنيا، هناك دار ظهور النتائج تحاسبون هناك، أما هنا اعملوا ما شئتم هذه على سبيل التهديد، كالحديث يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فنفس هذا المعنى هو المقصود هنا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير آيات الكرسي، في تفسير قوله تعالى لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أو يكره أحد على الدخول فيه. مثل هذا الدين الذي قامت على حقية الأدلة الصافعة اليقينية، لا يجوز أبدا أن يكره أحد على الدخول في دينه، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينه، ومن أعمى الله قلبه والعياذ بالله وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده يكتفون بالعرض والترغيب، ولا يكرهون أحدا على التزام الإسلام ويكيلونه لبارئه. فعن وسق الرومي قال كنت مملوكا لعمر فكان يقول لي أسلم، يعني هذا العبد المملوك لعمر وهو نصراني، وعمر بقى يعني مش أي إنسان، أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وهو من هو، ومع ذلك لم يقهره ولم يجبره، إنما رغبه فقط. كنت مملوكا لعمر فكان يقول لي أسلم، فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين، فإنه لا ينبغي أن أستعين على أمانتهم من ليس منهم، فأبيت. فقال لا إكراه في الدين، فلما حضرته الوفاة أعتقني فقال اذهب حيث شئت، رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين. أيضا من ملامح هذا العدل مع أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين السماح لهم بحرية العبادة وإقامة شعائر دينهم وعدم التدخل في شؤونهم. فالإسلام كما أنه لا يكره أحدا على الدخول فيه، فإنه أيضا يقر لأهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين بحرية العبادة وإقامة شعائر دينهم فيما بينهم وإدارة شؤونهم الدينية وحفظ أماكن عبادتهم، وهذا من عدل الإسلام وإنصافه، وهو من مقتضى عهد الذمة. وليس معنى هذا السماح الإقرار بكفرهم وباطلهم، معاذ الله، هذا ليس معنى أنه في موافقة على شركهم وضلالهم، وإنما هذا من قبيل عدم الإكراه، على الإسلام، وأيضا هو فيه إظهار لعدل الإسلام وسماحته، مما يدل على ذلك ما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران يعاهدهم فيه على حريتهم الدينية وعدم التدخل في شؤون تعيين رؤساء الأديان لدينهم. جاء في هذا العهد من الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل نجران ولنجران: وحسبها دوار الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وتبعهم، وألا يغيروا مما كانوا عليه، ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم، ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته، انتهى. وجاء في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أهل إيليا بيت المقدس، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. من ذلك أيضا تحريم أذيتهم وحفظ ذمتهم والقيام بحمايتهم، فإن الإسلام حرم أذية أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين، وحرم الاعتداء عليهم من غير وجه حق، فقد جاء وعيد شديد في حق من قتل معاهدة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، وهذا رواه البخاري في صحيحه. من قتل معاهدا لم يرح لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. حرم ظلمهم والجور معهم، بل يجب الأخذ على يد من استطال عليهم من المسلمين بغير وجه حق. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن، أي كراهية قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال شيخ المفسرين رحمه الله تعالى في تفسيرها: لا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن عداوة قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم، فتجور عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة، انتهى كلام ابن جرير. ويجب حمايتهم والقتال من دونهم، يعني في داخل الدولة المسلمة يجب على المسلمين جميعا حماية أهل الذمة، وأن يبذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل حماية أهل الذمة، وأن لا ينالوا بأذى. وهذا من مقتضى عقد الذمة، أن المسلمين يحمونهم ويذودون عنهم ويبذلون أرواحهم في سبيل حمايتهم. فقد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة من بعده بقوله: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم. من ذلك أيضا أنه يجب فك أسراهم واستنقاذهم ممن أسرهم، يعني إذا حصل أن بعض أهل الذمة أسرهم الأعداء الذين هم في حرب مع المسلمين، في هذه الحالة المسلمين مطالبون بأن يحررهم كما يحرروا أسر المسلمين تماما، فمن مسؤولية الدولة المسلمة أن تسعى في فك أسراهم واستنقاذهم ممن أسرهم. قال شمس الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى فيما يجب على إمام المسلمين نحو أهل الذمة، يقول: تلزمه حمايتهم من المسلمين وأهل الحرب وأهل الذمة، لأنه التزم بالعهد حفظهم، ولهذا قال علي رضي الله عنه: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. وقال عمر رضي الله عنه في وصيته للخليفة بعده: أوصيه بأهل ذمة المسلمين خيرا أن يوفي لهم بعهدهم ويحاطوا من ورائهم، ويجب فداء أسراهم، يعني نبذل الأموال أو نقاتل أيضا من أجل تحريرهم، ويجب فداء أسراهم سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونوا. يعني أي أسرى من أهل الذمة يجب على الخليفة أن يعني إيه يجتهد في أسرهم بالفداء ونحوه، بغض النظر هل هم كانوا يعاونون المسلمين أم كانوا سلبيين لا يتعاونون على المسلمين. هذه نقرة أخرى، ما دام من أهل الذمة يجب الدفاع عنهم حتى لو لم يكونوا متعاونين مع المسلمين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته إلى سرجواس مالك قبرص: وقد عرف النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان وقتلوا شاه وخاطبت مولاي فيهم فسمح بإطلاق المسلمين. يعني طلب الأسرى يفك شيخ الإسلام، فالملك سمح بإطلاق المسلمين، قال لي: لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون. فقلت: بل جميع من معك من اليهود والنصارى والذين هم أهل ذمتنا فإنا نفكهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة أي الإسلام ولا من أهل الذمة، وأطلقنا من النصارى من شاء الله، فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله. فانظر كيف شيخ الإسلام، لأنه أطلق له أسرى المسلمين وخلى أن استبقي بقى اليهود والنصارى دول احنا جبناهم من القدس، قال: لا، هؤلاء أهل الذمة ونحن مسؤولون عن تحريرهم تماما كالمسلمين. فرفض أن يقبل هذه الصفقة وأصر على أن يفرج أو أن يفك أسرى جميع أهل الذمة مع أسرى المسلمين. والشعب يقول: إيه ملكنا فكان العدل منا سجية. فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. هذه أخلاق المسلمين. فهل فعلت أمة من الأمم مثل هذا العدل والإنصاف والرعاية مع من يعيشون معهم من غير أبناء ملتهم؟ هذا لا يوجد على الإطلاق إلا في شريعة الإسلام السمحة العظيمة. من هذا أيضا أنه يصبح لهم بدخول مساجد المسلمين ما عدا المسجد الحرام، وذلك للحاجة، فيجوز تمكين أهل الذمة من دخول مساجد المسلمين إلا المسجد الحرام إذا كان ذلك لحاجة معينة، كما وقع مع وفد نجران، فإنه لما قدم وفد نجران مع رسول الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس منعهم، ده داخل المسجد النبوي، فأراد الناس منعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلوا أو فصلوا صلاتهم. وهذا قيل فيه إنه رجاله ثقات لكنه منقطع هذا الأثر. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في فقه هذه القصة: فيها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين، وفيها تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضا إذا كان ذلك عارضا، يعني ممكن بصفة عارضة لكن لا يمكنون من اعتياد ذلك، تبقاش عادة بقى يتمادون فيها، لكن ده شيء عارض. من ذلك أيضا الإحسان إليهم، الإسلام يأمر بالإحسان إلى أهل الذمة، بل بالصدقة، بل بالوقف على فقراء أهل الذمة. يقول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالصلة والهدية بالمال ونحوه للكافر المسالم جائزة، هذا بخلاف الكافر الذي يحارب يشترك في حرب فعلية ضد المسلمين، لكن هذا في الكافر المسالم يجوز أن تتواصل معه بالهدايا وبالمال ونحو ذلك، خاصة إذا كانوا ذوي قربى، إذا كان الشخص مسلما وأقاربه من هؤلاء فيتأكد الأمر رعاية لصلة الرحم حتى لو كانوا كفارا، وخاصة أيضا إذا كانوا ممن يرجى إسلامه، إذا كان مثل هذا الإحسان والمعاملة يعني تسهل وتيسر اعتناقهم لدين الإسلام. كذلك يجوز الصدقة على فقرائهم والوقف لهم، فهذا من الرحمة والبر والإحسان الذي جاء به الإسلام. يروى أنه مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه، ضرب أمير المؤمنين عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ إيه اللي أنا شايفه ده؟ إزاي بتقف على الأبواب وبتسأل الناس؟ قال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. قال: فذهب فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، أعطاه ما تيسر من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه، يعني وأشكاله من الناس الذين هم في نفس ظروفه من الحاجة أو السن ونحو ذلك، فقال: انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، فوالله ما أنصفناه، ليس من العدل أنه في شبابه كان يدفع الجزية، ثم إذا شاخ وصار شيخا كبيرا نخذله، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا ريب أن الصدقة جائزة على مساكين أهل الذمة، والوقف صدقة. هل يستطيع أحد يعني أن يأتي بدليل القرآن على جواز التصدق على الكافر؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هل يعقل أن الأسير يكون مسلما؟ كيف؟ هل يأسر المسلمون مسلما؟ فأكيد الأسير كافر. فهنا في معرض المدح والثناء على سلوك هؤلاء القوم الصالحين أنهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، طبعا أسيرا أكيد يكون كافرا، فهذا يدل على جواز الصدقة على يعني الكافر. يقول ابن القيم: لا ريب أن الصدقة جائزة على مساكين أهل الذمة، والوقف صدقة. فها هنا وصفان: وصف يعتبر وهو المسكنة، ووصف ملغي في الصدقة والوقف وهو الكفر. فيجوز الدفع إليهم من الوقف بوصف المسكنة لا بوصف الكفر. يعني هو له صفتين، إنه هو مسكين وهو كافر. طيب لما نيجي نعطيه بقى الصدقة، نعطيه لأنه كافر ولا أنه مسكين؟ يأخذ من الوقف من الصدقة باعتبار النظر لصفة المسكنة وليس الكفر. من ذلك أيضا حسن جوارهم وعيادة مريضهم والقيام لجنائزهم، فقد أوصى الله سبحانه وتعالى بحسن الجوار وإن كان الجار كافرا. فكل اللي بنقوله ده وأضعاف وأضعفية دي عبادة، يعني في الإسلام مراعاة حقوق أهل الذمة عبادة لا تفرض لا بقانون، لا ده كل مسلم بوازع داخلي وخوف من الله هو حارس على حقوق هؤلاء القوم. فهل يوجد عاقل من أهل الكتاب يسمع هذه الحقوق ثم يعني يستنكف من أن يوصف بأنه أهل ذمة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اختار شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والجار الجنب، قال: والجار الجنب أي الغريب البعيد، مسلما كان أو مشركا، يهوديا كان أو نصرانيا. فهنا أمر في القرآن الكريم بالإحسان للجار حتى لو كان الجار إيه؟ كافرا. فالإسلام عظم حق الجار تعظيما شديدا جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. توقع أن حتنزل آيات بأن الجار يرث الجار من شدة الإيه؟ التعظيم حق الجار. وقد روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ استنكر على أهل البيت، يظهر أنه رأى الشاة سليمة يعني غير مقطعة، فغضب وأخذ يقول: أهديتم جارنا اليهودي؟ أهديتم جارنا اليهودي؟ يعني كيف تقصرون هذا التقصير؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كذلك يجوز عيادة مريضهم، كما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغلام اليهودي الذي كان يخدمه ودعاه للإسلام فأسلم. قيد بعض أهل العلم جواز عيادتهم إذا كان بقصد دعوتهم للإسلام، ومجرد عيادتهم وزيارتهم فيه من تأليف القلوب وإظهار محاسن الإسلام ما يكون دعوة لهم. فالإنسان الإسلام أمر المسلمين بحسن الخلق مع كل البشر. بعض الناس تصور أن الولاء والبراء يقتضي الفظاظة وسوء الخلق، يعتقد أن ده قوة إيمان، على العكس تماما. يعني الحسن خلق مع الخلق جميعا، أن الله سبحانه وتعالى قال: وقل إيه؟ وقولوا للناس حسنا. للناس أي ناس، يهودي نصراني مسلم مجوسي، أي إنسان لن تندم إطلاقا على حسن الخلق أبدا، لا يمكن أن تندم إذا أحسنت خلقك مع الناس بغض النظر عن يعني دينهم. ويشرع القيام لجنائزهم لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن جابر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت، وهذا في صحيح مسلم. وفي شهود جنائزهم وتعزيتهم تفصيل عند الفقهاء، يعني في بعض الفقهاء يخالفون في عملية حضور الجنائز، وطبعا بالذات الحضور طبعا هو يكون داخل الكنيسة اللي فيه بقى الكفر والتماثيل والشرك بالله سبحانه وتعالى. ف يعني ليس جميع الفقهاء متفقين على هذا، ولكن على المعروف طبعا يجوز تعزيته بصيغ يعني معينة يجيزها الفقهاء، لكن ليس فيها طبعا الدعاء بالرحمة أو المغفرة. لكن شد حيلك مثلا، كلنا حنموت. من ذلك أيضا جواز أكل طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم. يقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. طبعا قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما المقصود بالطعام؟ لا خلاف بين السلف في أن المراد بالطعام هنا الذبائح، الذبائح. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. المحصنات هنا يراد بهن الإيه؟ العفائف، العفائف، يعني اللائي لا يرتكبن الفواحش العفائف. وفي تمييز أهل الكتاب عن سائر أصناف المشركين، يعني في أحكام تميز برغم من أهل الكتاب يعتبرون كفارا، لكن هناك في الإسلام تمييز بين الكفار، بين عمل الكفر، كفارهم الوثنيين والمشركين عباد الأصنام والملاحدة ونحو ذلك، وبين الكفار الذين هم إيه؟ أهل الكتاب يهود أو نصارى، لهم أحكام خاصة بهم هي فيها نوع من التوسعة، كإباحة أكل طعام أهل الكتاب وذبائحهم يعني، وجواز نكاح نسائهم، واضح؟ فأما المشركة فلا يجوز طبعا تزوجها، ولا يجوز أكل ذبيحة المشرك حتى لو ذبحها. لا شك أن في هذا من البر والإحسان وحسن المعاملة ما لا يخفى، وله آثار حميدة في استمالة قلوبهم وتقريبهم إلى دين الإسلام. من ذلك أيضا إعطاؤهم حقوقهم المعيشية في السكنة والتنقل والتكسب، فما داموا يعيشون على يعني أرض المسلمين أو بلاد الإسلام فلهم حقوق كفلها لهم الإسلام، حق السكن في بيوتهم آمنين مطمئنين، وحق التنقل في بلاد الإسلام من أجل مصالحهم المختلفة، وحق التكسب والتعامل معهم شتى المعاملات التجارية، كل أنواع المعاملات التجارية المباحة طبعا. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، هذا أخرجه البخاري. طبعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يرهن عند أي واحد من الصحابة ممن يفديه بروحه ونفسه وماله وولده قطعا، لكن هذا لأنه مشرع، هو يشرع لنا هذا كي يقتدي به المسلمون في التوسع، وأن ما في حرج على الإطلاق من حدوث نوع من المعاملات التجارية أو الرهن أو نحو ذلك من هذه المعاملات مع أهل الكتاب. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام، يمشي بقى ما فيش لا تأشيرات ولا رسوم ولا أي حاجة من دي، وبعدين تخيلوا أرض الإسلام يعني ممكن مثلا من الأندلس لحد الهند، دي كانت دولة واحدة. تبا لأعداء الخلافة الإسلامية قتلهم الله، عشاق الذل والهوان الذين يتحدثون عن أن الخلافة جريمة، دول عايزين يعيدوا الخلافة. يقول ابن حزم: واتفقوا، يعني هذا من مسائل الإجماع، واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام والدخول حيث أحب من البلاد، طبعا مع ذا الحرم في مكة، فإنهم اختلفوا أيدخلونه أم لا. يعني هو هنا الإمام الحزم يتكلم على إيه في كتاب مراتب الإجماع، فبيتكلم على المسائل المجمع عليها، لكن في أخرى مختلف فيها بغض النظر الراجح إيه. ها؟ واتفقوا على أن لهم سكن أي بلد شاءوا من بلاد الإسلام على الشروط التي قدمنا، حاشا جزيرة العرب، حاشا جزيرة العرب تستثنى من هذا الحكم. فانظر إلى هذه الصورة المشرقة لعدل الإسلام وحفظه للحقوق مع الآخرين من أهل الديانات الأخرى، ثم قارن ذلك بما يعتقده وأفعله اليهود والنصارى مع المخالفين لهم بالدين، حيث الظلم والاضطهاد وإهدار الدماء والإبادة في كثير من مراحل التاريخ. يلفت المصنف النظر هنا إلى الفرق بين كيف نجمع بين عقيدة الولاء والبراء وبين بر أهل الذمة وغيرهم من الكفار. نحن نهينا عن موالاتهم ومودتهم، لكن أمرنا ببرهم والإحسان إليهم، فكيف يجتمعان؟ طبعا هي أجلى صورة من صور هذا التداخل الاجتماعي بالذات القوي جدا، جواز أن المسلم يتزوج يهودية أو نصرانية، فهو مطالب بأن يعاشرها بالمعروف ويعاشرهن بالمعروف، واضح؟ فيتعامل معها بمودة، وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذه مودة طبيعية مش شرعية. الشرعية بالقلب أنه يكره كفرها، أما المودة الطبيعية لأنها زوجته التي جعلها الله له سكنا وجعل بينهم مودة ورحمة فهذه لا حرج فيها على الإطلاق. فكن دي الصورة تقرب بالضبط أن التعامل الظاهر إيه؟ لازم يكون فيه إحسان وبر ومعاشرة بالمعروف، أما ما في القلب فلا شك يكره يعني كفرها ويكره يكرهها من جانب إيه؟ كفرها، لكن يحسن إليها في معاملتها. يقول يجب على المسلم أن يوازن بين ما جاء من النهي عن موالاة الكافرين ومودتهم وبين ما جاء من الحث على برهم والإحسان إليهم وإيجاب العدل معهم، فلا يغلب جانب النهي عن موالاتهم ومودتهم فيقع في ظلم الذميين والمستأمنين والعنف معهم وجفوتهم وأذيتهم. يعني لازم يكون في توازن بين الطرفين. النصوص التي تنهى عن موالاتهم ومودتهم فهو لا يعني هو يعتدل في هذا، لا يغالي في ذلك حتى يصل إلى حد الايه أن يظلمهم أو يؤذيهم أو يعني يكون عنيفا معهم ويعاملهم بجفاء وأذى. هذا من جهة. في جانب آخر لا يغلب جانب الحث على برهم والإحسان إليهم فيقع في مداهنتهم ومودتهم كما يحصل الآن من زلزلة ثوابت الدين من أناس جهال لا يعلمون شيئا عن دينهم، وبالتالي يعني يقعون في أشياء مكفرة كأن يصوب دينه ويعتقد داخل الجنة ويتكلم على هذا كذا بكفر يهود النصارى، صوره متطرف بكفر يهود النصارى. فمثل هذا الغلو في جانب الود والإحسان بصورة تصل إلى الاعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى فهذا وتلبيس الحق بالباطل فهذا طبعا يعني مرفوض. فيجب على المسلم أن يتعامل في هذه القضايا بتوازن، يعمل جميع النصوص ويجمع بين البراءة منهم وبغضهم بقلبه، لأن البغض أساسا عمل إيه؟ قلبي مش ظاهر. فيعني يجمع بين البراءة منهم وبغضهم وبين العدل معهم وحسن التعامل في الظاهر، يعني أنت ظاهرك التزام أداب الشريعة في العدل والإحسان والبر والإقساط إليهم، لكن قلبك يكره ما هم عليه من الكفر ويبرأ منهم ومن كفرهم كما هو معلوم. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يتعاملون أو يعملون بجميع النصوص الواردة في المسألة الواحدة ولا يعملون البعض ويهملون البعض الآخر، فإن هذا هو منهج أهل البدع والأهواء. فيجمع بين البراءة منهم وبغضهم وبين العدل معهم وحسن التعامل معهم في الظاهر. فصل ذلك الفقيه المالكي القرافي رحمه الله تعالى، فعقد فصلا في كتابه الفروق بعنوان الفرق بين قاعدة بر أهل الذمة وبين قاعدة التودد لهم. الفرق بين البر أهل الذمة والتودد لهم مما جاء فيه. يقول وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم لأنهم في ديوارنا وفي خفارتنا، وذمة الله تعالى وذمة الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء، كلمة واحدة فيها أذية، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة دين الإسلام. وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة تعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر. هنا يذكر ضابطين يضبطان المسألة بغاية الدقة، يعني افعل ما شئت من البر والإحسان إلى أهل الذمة لكن بشرط، فأنت تبرهم بكل ما تقدر عليه من أنواع البر بشرط إيه؟ ألا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب، ما يكونش شيء من رآه يدل أن ذا بيحبه من كل قلبه القلب نفسه بقى الباطن مليء بالإيه؟ بالمحبة. فهذا هو المحظور رقم واحد، يعني لا تسلك أي سلوك فيه بر وإحسان ظاهره يدل على أن هناك مودة قلبية. دي نمرة واحد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية، ولا تعظيم شعائر الكفر، لا تجامله مجاملة أو تحسن إحسانا يدل على أنك تعظم شعائر الكفر. كان تيجي مثلا في عيد ما يسمونه عيد الميلاد وتهنيه بهذا العيد، لماذا؟ لأن هذا مرتبط بالعقيدة الكفرية، تهنيه بالكفر، أن يعتقد أن إله صلب ودفن ومكث تحت الأرض 3 أيام ثم بعث من القبر وصعد للسماء إلى آخره. فالقيامة إحنا لا نعترف بهذه القيامة، لأن هذا يتصادم مع عقيدتنا ومع إسلامنا. فبالتالي لا يجوز أن تسلك سلوكا فيه تعظيم لشعائر الكفر. فمتى أدى أي الإحسان إليهم إلى هذين امتنع، لا يجوز، وصار من قبل ما نهي عنه في الآية وغيرها. ويتضح ذلك بالمثل، ثم ذكر أمثلة على الجمع بين البراءة منهم والإحسان إليهم، ثم قال: فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل، لا على وجه العزة والجلالة منا، ولا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم. وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا وأموالنا، وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز وجل. ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره، اللي هي إيه؟ البر والإحسان والإقساط، بما نستطيع في الظاهر بدون مواد قلبية وبدون أن نسلك سلوكا فيه تعظيم لشعائر الكفر، أما بعد ذلك فلا حرج. يقول: ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثالا لأمر ربنا عز وجل وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، لا محبة فيهم ولا تعظيما لهم. يعني بتحسن إليه لكن أحسن إيه؟ في المعاملة الظاهرة، أما في القلب فيجب أن تكرهه لكفره، لكن لا تظلمه وتحسن إليه في الظاهر دون مودة قلبية. الخطر في المودة القلبية أو في السلوك الذي فيه تعظيم لشعائر الكفر. يقول: ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكرهم امتثالا لأمر ربنا عز وجل وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، لا محبة فيهم ولا تعظيما لهم، ولا نظهر آثار تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا من صفاتهم الذميمة. يعني أنت في الظاهر في الباطن تبغضه وتبغض كفره لأجل كفره وتكذيبه بالنبي والقرآن ونحو ذلك، لكن في الظاهر لا تظهر آثار هذه العقيدة الباطنة، لا يعني بأي عبارة فيها نوع من الأذى. يقول: ولا نظهر آثار تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا من صفاتهم الذميمة، لا تؤذيه، لأن عقد العهد يمنعنا من ذلك، عقد الذمة يمنعنا، فنحن لا نؤذيهم ليس محبة فيه ولكن طاعة لإيه؟ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورعاية لإيه؟ لذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين. يقول: ولا نظهر آثار تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا من صفاتهم الذميمة، لأن عقد العهد يمنعنا من ذلك، فنستحضرها حتى يمنعنا من الود الباطن لهم المحرم علينا خاصة. يعني إياك أن تتمادى في المودة حتى تقع محبة في القلب، كما يحصل من بعض الناس من اتخاذهم يعني أصدقاء وخلان ومقربين جدا، بطانة، لا تتخذوا بطانة من دونك، بطانة يعني الباطن نفسه في حب صافي ولا، فده خلل في الإيمان. دخل بعض العلماء على أحد الخلفاء من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى ذميا في وضع معظم جدا مبالغا في تعظيمه، فخاطب الخليفة وقال له: يا ابن الذي حبه في الورى وطاعته حتم واجب، إن الذي شرفت لأجله يزعم هذا أنه كاذب. فإيه اللي يجعلك قلبك لا يتلوث بمحبة من يشتم الله ويكفر بالله؟ في الظاهر كما قلنا لا تظهر آثار هذا البغض، لا تظهر آثار، تحسن إليه احتراما للذمة، لكن في الباطن لابد أن تحافظ على قلبك كارها للإيه؟ للكفر والكفر في الباطن. ها؟ ولذلك قال له: إن الذي شرفت يا ابن الذي حبه في الورى وطاعته حتم واجب، إن الذي شرفت لأجله يزعم هذا أنه كاذب. فتخيل أن هذا في قلبه يعتقد أن القرآن ليس من عند الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعي النبوة وليس بنبي معاذ الله إلى آخره. هذا يشتم الله، هذا يعتقد أن الله ثلاثة مثلا. فإذا هذه حتى تبقي عقيدة الولاء والبراء داخل قلبك حية ولا تتحول إلى المحظور الذي ذكرناه، تستحضر هذه المعاني دائما في قلبك، لأن كثير الناس بالذات الذين يخرجون إلى بلاد الكفار ويفتنون جدا بعض السلوكيات الجيدة من هؤلاء الكفار، الوفاء بالعهد، المواعيد إلى آخره، من كان يعني هذا حديث يطول، لكن يعني بيفتنوا من هذه الأشياء. فتبص تلاقيه يرجع يزجي قصائد المدح والثناء والناس دي أحسن مننا وإلى آخره. فهو بينظر ليه؟ بينظر إن هم بيعدلوا معاه على طول المرتب وعلى طول حقه ومحدش كان حقه إلى آخره. فهو بينظر لإيه؟ لأنه أعطوه هو حقه، لكن هو يتغاضى عن حق الله. ينظر إلى أنهم لم يظلموه هو في شخصه، لكن لا يبالي بالظلم العظيم. أعظم أنواع الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. هو بيضيع حق ربنا وبيهمه بس إيه؟ دول بيعملوني كويس. وعشان كده يحرص الإنسان قدر المستطاع أن يجعل للكافر عليه يدا حتى لا يحبه قلبه، لأن النفوس جبلت على الميل أو حب من يحسن إليها. دائما احنا بنقول ان دائره التعصب والتسامح هي فقط في دائره الايه؟ المعامله، وليست في دائره العقيده. يعني انا عقيدتي ان النصراني كافر مخلد في جهنم، واليهودي كذلك، واليهودي بيكفرني وبيعتقد هدخل جهنم، والنصراني ما عندهمش هم جهنم فيقول لك مش هيدخل الملكوت. فالتعصب والتسامح احنا بنتكلم عن التعصب والتسامح فقط في دائره التعامل. فما ينفعش تقول أنت متعصب عشان بتعتقد النصراني كافر، لا علاقة، لأنه هو كمان بيعتقد أنا كافر. وما فيش دين ما فيش تكفير يا جماعة، هل يوجد في دين ما فيش تكفير؟ ما يبقاش دين. لازم اللي بيعتقد عقيدة دين لازم اللي يخالفه ويحكم عليه بالكفر. فشمعنا بس بتقول عليه احنا بنكفره وهو بيكفره هم كمان؟ شمعنا المسلمين بالذات؟ وبعدين الكفر ده حكم شرعي، مش ليست مسألة تشهي ولا تشفي ولا انتقام. الكفر حكم شرعي وله ضوابطه، وهو باب معروف جدا، أبواب الردة في فقه الإسلام معروف يعني. فإذا العقيدة ماذا أعتقد حتى تبقى للقوانين الوضعية وكل المبادئ الدنيا، أن الإنسان حر في أن يعتقد ما شاء. فخلاص أنا بعتقد ده لو مات على اعتقادي بأن المسيح هو الله لا فهو كافر مخلد في جهنم، عقيدتي. فلا يجوز وصف من يعتقد مثل هذا بأن هذا تطرف أو تشدد أو عدم تسامح أو تعصب. التعصب فقط في المعاملة، حينما تتعامل معه في دائرة التعامل لا تبخسه حقه، تحميه، تحسن إليه، تقصد إليه إلى آخره. فالتعصب والتسامح دائرته هي الإيه؟ المعاملة وليست العقيدة. ننتقل إلى الشق الثاني من المظاهر العملية في تعامل الإسلام مع قضية التعددية الثقافية. فداخل في التعددية الثقافية طبعا مسألة أناس قد يكونون داخل دائرة الإسلام لكنهم خارج أهل السنة والجماعة، يعني من أهل البدعة. فهل ماذا يفعل الإسلام في هذا النوع من التعددية؟ يعني المسلمون إذا راجعتم تاريخ التاريخ الإسلامي هتجدوا الرافضة مثلا وهم من أشد الناس كيدا يعني الإسلام والأهل السنة، ومع ذلك حصل نوع من التعايش، في نوع ممكن يحصل تعايش حتى مع أهل البدع عادي على أن تكون العلو والكلمة العليا لأهل السنة وأهل الحق، لكن موجد في التاريخ الإسلامي المعتزلة وألفوا، بل في الدول الإسلامية في يعني عز الخلافة كان بعض النصارى يؤلفون كتبا يطعنون فيها بالإسلام، فيقوم علماء المسلمين بالرد عليهم، والتاريخ مليان عشرات الكتب أو مئات الكتب في مثل هذا. فإذا كان الإسلام يأمر بالعدل وحفظ الحقوق مع أهل الذمة والمستأمنين وهم كفار على ملة أخرى غير ملة الإسلام، فإن العدل وحفظ الحقوق مع المسلمين وإن كانوا على الضلال أكد وجوبا وأعظم شأنا. وأهل البدع والافتراق هم من المسلمين طبعا، إلا إذا كان المبتدع بدعته تكفره تخرجه من الملة، لهم ما للمسلمين ويجب عليهم ما يجب على المسلمين، وتحرم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفر الله في ذمته. وهذا رواه البخاري. إذن المسلم إذا أظهر بدعته وضلاله عوقب عليها بقدر ما يستحق من العقوبات التي أشرنا إليها من قبل، لكن يبقى له أخوة الإسلام وحقوق المسلمين، فلا تنقض أخوته ولا تهدر حقوقه بسبب ما أظهر من الضلالات، إلا إذا بلغت حد الكفر والخروج من الملة عياذا بالله تعالى. والعقوبة المشروعة عليهم ليست ظلما وهدرا لحقوقهم كما ينعق بذلك بعضهم، بل هي عدل تام وحكمة جليلة، فهي من شرع الله تعالى، وشرعه مطهر منزه عن الظلم وإهدار الحقوق. فهذه العقوبات حماية للدين وحراسة لعقيدة المؤمنين وتأديبا وزجرا للضالين. وقد قرر ذلك الصحابة رضي الله عنهم وعلماء المسلمين وبينوا وجوب العدل وحفظ حقوق من وقع في شيء من البدع والضلالات، ويظهر ذلك في أمور منها: أولا وجوب الإقرار لهم بالإسلام، نحن نثبت لهم أنهم مسلمون، ويجب أن ننصرهم على الكفار ونعينهم على من يظلمهم، ويجب العدل معهم وتفضيلهم على من هو أكثر منهم ضررا، ومدح أفعالهم الحسنة وشكرهم عليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم، كانوا يصلون خلف الخوارج، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري من زعماء الخوارج، وكانوا أيضا يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطب المسلم المسلم، كما كان عبد الله بن عباس يجيب نجدة الحروري لما أرسل إليه يسأله عن مسائل، وحديثه في البخاري، مع أن الرسول عليه السلام أمر بقتال الخوارج كما في الأحاديث يعني الصحيحة، بل جاء في الأحاديث أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال فيهم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ومع ذلك فالصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم ولا جعلوهم مرتدين ولا اعتدوا عليهم بقول ولا بفعل، بل اتقوا الله فيهم وساروا فيهم السيرة العادلة. وهكذا سائر فرق أهل البدع والأهواء من الشيعة والمعتزلة وغيرهم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال أيضا بعدما ذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول شيخ الإسلام: فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا بينهم، فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع من أهل الإيمان؟ فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن وإن كان ظالما له، فهذا موضع عظيم المنفعة في الدين والدنيا. وقال أيضا شيخ الإسلام في تفضيل بعضهم على بعض: بحسب قربهم من الحق أو بعدهم عنه. يقول: والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد، لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء. يعني بين أن أهل البدع ليسوا على مرتبة واحدة من الشر، بل هناك إيه يعني أوضاع نسبية. فيقول: والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد، لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء. فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين، والكذب والفجور فيهم أقل منه في الرافضة. أن ما فيش فرقة أكذب من الرافضة قتلهم الله. والزيدية من الشيعة خير منهم، أقرب إلى الصدق والعدل والعلم، وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج. ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمون، فإن الظلم حرام مطلقا كما تقدم. بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض، وهذا مما يعترفون هم به ويقولون: أنتم تنصفوننا بما لا ينصف بعضنا بعضا. وهذا لأن الأصل الذي اشتركوا فيه أصل فاسد مبني على جهل وظلم، وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين، فصاروا بمنزلة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس. ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض. وهذا العدل والإنصاف والرحمة بأهل الضلالات والأهواء كان يطبقه واقعيا الأئمة الأعلام من أهل السنة والجماعة. فهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد كان مع ولاة بني العباس الذين سجنوه وعذبوه ليكرهوه على البدعة، وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل من قتل وحبس ومنع أعطيات وتشريد وغير ذلك. ومع ذلك فقد كان رحمه الله يدعو لهم ويستغفر لهم ويصلي خلفهم. كذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع أعدائه من المبتدعة المتربصين به والكائدين له، فقد آذوه كثيرا ووشوا به وسعوا في سجنه مرارا، بل أفتى بعضهم بقتله. ومع ذلك حينما تمكن منهم وقدر عليهم عفى عنهم، بل دافع وشفع لهم عند السلطان. كذلك كان منهجه العلمي في مؤلفاته، فإنه إذا ذكر أحدا من أهل البدع ذكر بدعه وأقواله المخالفة للحق ويفندها ويرد عليها، ومع ذلك يثبت له ما له من الفضائل والمحاسن وما وافق فيه الحق. ومثال ذلك حينما ذكر الباقلاني وما وقع فيه من أقوال مبتدعة. والباقلاني من كبار أئمة الأشاعرة، ومع ذلك بعدما ذكر أقواله امتنع، قال: مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع، حتى إنه لم يكن في المنتسبين إلى ابن كلاب والأشعري أجل منه ولا أحسن كتبا وتصنيفا. وعلى هذا الميزان العادل كان الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه ميزان الاعتدال وفي سير أعلام النبلاء، فكان يذكر الرجل وما وقع فيه من البدع والمخالفات، ثم يقر بما له من فضل وموافقة للحق. وأمثلة ذلك كثيرة جدا، منها قوله في ترجمة الباقلاني: الإمام العلامة أوحد المتكلمين مقدم الأصوليين، كان يضرب المثل بفهمه وذكائه، وكان ثقة إماما بارعا، صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية. لكن إذا كان ذكر حسنات المبتدع مما قد يفتن الناس به، فحينئذ نسكت عن ذكر حسنته. من ذلك أيضا حفظ حقوقهم التي شرعها الله لهم ولسائر المسلمين، كحفظ دمائهم من الهدر، وحفظ أموالهم، وحفظ أعراضهم، وحفظ حقهم في العبادة في مساجد المسلمين ونحو ذلك. فهم كبقية المسلمين في هذه الحقوق، لا ينقصون منها شيئا. أما ما يتعلق بالمال فإن لهم حقا من مال المسلمين العام لا يمنعون من العطاء والفيء والتكسب ما دامت أيديهم في أيدي المسلمين ولم يخرجوا خروجا عمليا على المسلمين. يقول قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الخوارج: إن لكم علينا ألا نمنعكم فيئا ما دامت أيديكم معنا، وألا نمنعكم مساجد الله، وألا نبدأكم بالقتال حتى تبدأونا. فيعني ودي كان الأمر في بداية الأمر، الخوارج لم يقاتلوا المسلمين لكن كانوا يتكلمون عن البدعة من غير خروج، فكانت فلم يتعرض لهم أحد ولم يقاتلهم أحد، لكن هو قتلوا لما إيه خرجوا. وقال الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى عن الشيعة الذين يعيشون في بلاده: ويجب إحالتهم إلى المحاكم الشرعية، وستحكم بينهم بالشرع المطهر، وتحفظ لهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، ولن يظلموا، فهم رعية تحت الذمة. من ذلك أيضا جواز التعاون مع أهل البدع والافتراق على حفظ المصالح الدينية والدنيوية وإقامة الواجبات الشرعية التي يتعذر إقامتها على وجهها مع غيرهم، أو التي يترتب على تفويتها مفاسد أعظم من مفسدة ما تلبس به هؤلاء من المحدثات. والتعاون طبعا يجري على تقدير المصلحة والمفسدة والقدرة وعدمها، يعني يمكن الإيه الاستفادة من المبتدع والتعاون معه في يعني تحصيل بعض المصالح، لأن جاء في الحديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. يقول شيخ الإسلام: وأما إذا كان للرجل ذنوب وقد فعل برا فهذا إذا أعين على البر لم يكن محرما. لكن هناك ضوابط للتعاون مع أهل البدع والافتراق، منها أن يكون هذا التعاون في المجالات التي لا خلاف فيها، يعني في دائرة الحق والخير الذي يحب الله: علم، جهاد، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. أو يقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزية: فإن كل طائفة معها حق وباطل، فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل، ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب ويسر عليه فيهما الأسباب. يجب أيضا مراعاة المصلحة والمفسدة عند التعاون مع المبتدعة، يعني إذا كان التعاون مع المبتدع يؤدي إلى حصول مصلحة أعظم من مفسدة بدعته، أو ضر مفسدة أكبر من مضرة محدثته، فنتعاون معه بناء على قاعدة المصالح والمفاسد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. أيضا من الضوابط ألا يتخذ المبتدع هذه المعاونة ذريعة لنشر بدعته أو سببا لرجحان قوته ومركزه على قوة ومركز أصحاب العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة، فإذا كانت المعاونة تؤدي إلى شيء من ذلك تعين تركها. أيضا مراعاة ضوابط الهجر التي ذكرها العلماء. وطبعا المقصود من ذكر حقوق أهل البدع على المسلمين مع ضلالهم بيان منهج أهل السنة والجماعة في العدل والإنصاف مع المخالفين، وكيف أنهم حريصون على الاجتماع على الحق واتباع الشرع بدون إقرار الضلالات أو تفضيل أهلها، لكن هذا من العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. هذا ما تيسر هذا المساء، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.